إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستغفره ونتوب إليه ونشكره. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تبارك وتعالى وأطيعوه، وتوبوا إليه واستغفروه، وتأهبوا للعرض على الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، لقد اختار الله تبارك وتعالى نبيه وحبيبه ومصطفاه وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اختار له أعوانا وأنصارا وأصحابا آزروه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهم قام القرآن وبه قاموا، وبهم نطق القرآن وبه نطقوا. فضلهم الله عز وجل على سائر الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وعقيدة السلف الصالح أن الصحابة هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وخيرهم جميعا بعد الأنبياء أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما سيدا كهول الجنة. فالصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم كلهم عدول بلا استثناء، أثنى الله عليهم في كتابه، وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعل نجعل اللقاء معهم في خطبتين لعظم حقهم ولأهميته. هؤلاء الصحابة بادروا وسابقوا وسارعوا إلى الإسلام، استجابوا لله ولرسوله من بداية الأمر، ومن هنا سماهم الله عز وجل بالسابقين. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حملة هذه الرسالة ونقلتها بكل أمانة وصدق وإخلاص. ويمكن أن نلخص ما يجب اعتقاده تجاههم في أمور أذكر بعضا منها. الأمر الأول: اعتقاد عدالتهم جميعا. فالصحابة كلهم عدول، ومن شك في عدالتهم فقد شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم نقلوا هذا الدين، فاتهامهم والنيل منهم شك في دين الإسلام الذين هم أمانته وحملته رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. إنهم أولئك الصفوة المختارة الذين اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومؤازرته ومناصرته، فكلهم عدول بدون استثناء مهما حصل منهم. حتى ولو حصلت منهم هفوات أو زلات فإنها تغتفر في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين. الأمر الثاني: اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعتقد أنه لا يعدلهم أحد، لا من التابعين ولا من غيرهم، فإنهم خير القرون، وإنهم أصحاب رسول الله المفضلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما ثبت ذلك عن عمران بن حصين رضي الله عنه. فهم خير القرون وأفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، فمن نال منهم فإنه ينال من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أعوانه وأنصاره وأصحابه الذين ضحوا بكل غال ونفيس في خدمة الإسلام وفي ما يريده ويرضاه لهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نعتقد أنهم أفضل هذه الأمة على الإطلاق بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثالث: وجوب محبتهم محبة حقيقية بلا استثناء، ولا نفرق بين أحد منهم، بل نحبهم جميعا لأنهم أحبوا الله ورسوله، فيجب أن نحبهم بحبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كيف لا نحبهم وهم الذين جاءوا فنقلوا لنا هذا الدين غضا طريا كما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أمناؤه على وحيه، ولهذا فإنهم أمنة لهذه الأمة كما أن النجوم أمنة للسماء. فمن لم يحبهم ومن أبغضهم فليس بمسلم، جميعا بلا استثناء لا نستثني منهم أحدا، ومن غمزهم أو لمزهم أو نال منهم فإنه يبغض، ومن كفرهم فإنه كافر، ومن سبهم فإنه مسبوب، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. الأمر الرابع: قلنا أولا ماذا؟ اعتقاد أنهم أولا عدالتهم، ثانيا فضلهم، ثالثا محبتهم، رابعا وجوب الترضي عنهم. ميزهم الله تبارك وتعالى في كتابه بقوله: رضي الله عنهم ورضوا عنه، في أكثر من آية، كما سمعتم الآية السابقة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فيجب الترضي عنهم جميعا بدون استثناء، وهذه خاصية لهم. بقية المسلمين نقول رحمه الله، أما الصحابة فقد امتازوا بماذا؟ بالترضي عنهم، كما دعا إلى ذلك كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس: وجوب توليهم ومناصرتهم ومحبتهم محبة حقيقية بلا مواربة، يجب أن نتولاهم توليا صحيحا لأنهم أحبوا الله ورسوله، فنحن نتولاهم كذلك. إنهم صفوة الخلق، إنهم صفوة الدنيا كلها وصفوة بني آدم، اختارهم الله ليكونوا وزراء رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نقدر لهم قدرهم وأن نعد لهم فضلهم. الأمر السادس: الاقتداء بهم والتأسي بهم في أقوالهم وأفعالهم، والرجوع إلى أقوالهم فيما لا نص فيه، فإنهم هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم واستقيموا على هديهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. فهؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا أن نتأسى بهم وأن نجتهد في الاقتداء بهم، فإنهم هم القدوة العظمى بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله، والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم منهم مغفرة وأجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمن أعظم فضائل الصحابة ومن أعظم ما يجب علينا تجاههم الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض فيما حصل، سواء في قضية صفين أو الجمل أو ما جرى بينهم من خلاف، فإن تلك فتنة أشعلها اليهودي اللعين عبد الله بن سبأ وحصل ما حصل. وبعض الناس يقرؤون بعض الأكاذيب الواردة في كتب التاريخ مثل تاريخ المسعودي واليعقوبي وروايات أبي مخنف والواقدي والكلبي وغيرها من الروايات الموضوعة. جل ما يذكر في السير لا يصح، فلا نعتمد عليه إلا ما صح سنده في الكتاب عن الصحابة أنفسهم رضوان الله عليهم أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تلقف الأقاصيص والكلام الفارغ وقراءة ما يوجد في هذه الكتب من دسائس يريدون فيها تشويه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني وكتاب العقد الفريد وغيرها من الكتب الضالة المضلة التي شحنت بحكايات لا تصح أبدا بحال من الأحوال عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نقدرهم قدرهم وأن نعرف لهم فضلهم، فإنهم على الهدى المستقيم. وسنكمل ما تبقى عن أحوال الصحابة في الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إخواني، في آخر هذه الخطوة أنبه على مسألة. شهر رجب كغيره من الأشهر ولا يصح أن نخترع فيه عبادات لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلنا نتحدث عنه بتوسع في خطب قادمة بعد أن ننتهي من الكلام على فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتخصيصه بالصوم بدعة، وكان عمر يضرب الذين يصومون في رجب ويضع أيديهم في الصحفة، يعني في الأكل حتى يأكلوا، لأن لعلمه أن تخصيصه بالصوم بدعة من البدع. نعم، نصوم يوم الاثنين والخميس والثلاثة الأيام البيض والثلاثة من الشهر كما ثبت عن رسول الله في سائر الأشهر. أما أن نخصص رجب أو يخصص بصلاة الرغائب في أول جمعة أو يخصص بصلوات معينة أو يخصص بعمرة أو يخصص بعبادة مخصوصة، فكل هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. فعلينا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تبارك وتعالى بذلك في كتابه حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق اللهم إمامنا وسائر ولاة المسلمين، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم ارزقه البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعلمهم إذا جهلوا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، ووفقهم للقضاء على أهل البدع والمعتقدات الفاسدة والفساد. ووفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم ارحمنا برحمتك. اللهم ها نحن أكفنا مرفوعة إليك، فلا تردنا على أعقابنا خاسرين. اللهم لا تؤاخذنا بكثرة ذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. اللهم إن رحمتك أوسع من ذنوبنا. اللهم احفظ جنودنا البواسل الذين يقومون على الثغور. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدو السنة. اللهم انصرهم وسدد رميهم ووفقهم لما تحب وترضى، واعدهم سالمين غانمين منصورين مظفرين، إنك ولي ذلك وقادر عليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.